لمخيمك الصامد قلبه. فجميل اصطبري وافتخري لمخيمك الصامد قلبه. وثاق بالثورة يجري ويشد العزم ولا يكبو، ويشد العزم ولا يكبو. فجميل اصطبري وافتخري لمخيمك يجري ويشد العزم ولا يكبو، ويشد العزم ولا يكبو. لن يرهبنا التشريد ولا قتل الأطفال ولا الحرب. لن يرهبنا التشريد ولا قتل الأطفال ولا الحرب. نحن الإيمان يعززنا والنور الساطع لن يخبو، والنور الساطع لن يخبو. أجميل اصطبري وافتخري لمخيم وفاق بالثورة يجري ويشد العزم ولا يكبو، ويشد العزم ولا يكبو. ألا هبوا وسود تسأر في الهيجة، هبوا للنصر ألا هبوا. هبوا للعزة للجنة والحور وما وهب الرب، والحور وما وهب الرب. فكن بالثورة يجري ويشد العزم ولا يكبو، ويشد العزم ولا يكبو. علمت الأرض سكنوا في الأرض العزة يا شعب. علمت الأرض ومن سكنوا في الأرض العزة يا شعب. أعطيت لشارون دروسا الشرق يراها والغرب، الشرق يراها والغرب. يجري ويشد العزم ولا يكبو، ويشد العزم ولا يكبو.